على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. قصص وايام عشناها تعبها وفرحها حلوين، نعيش اليوم ذكراها سنين وكأنها يومين. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فنة، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة. معلمنا صنع أجيال صياغة عقلنا فنة، تواريخ وأدب وامثال يا ربي ترزق الجنة، يا ربي ترزق الجنة. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. في رؤية تهدي الأبصار تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. في رؤية تهدي الأبصار تعلمنا وتربينا، كبرنا والأمان كبار وحققنا أمانينا. على طار الفرح نحكي نحكي حكاية حفلنا الليلة، ليلة عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح حكاية حفلنا الليلة، حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله. تخرجنا ورفعنا الراس حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان. تخرجنا رفعنا الراس حمدنا الواهب المنان، وفرحنا حب الناس وتحلى الفرحة بالخلان، حالات الفرحة بالخلان. حكاية حكاية حفلنا الليلة، حكاية حكاية عن طموح كبير كبير في رؤيتنا تفاصيله. على طار الفرح نحكي حكاية حفلنا الليلة، ليلة حكاية عن طموح كبير في رؤيتنا تفاصيله.